إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار إلى النير أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار إلى النير أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة في هذه الدنيا لعنة في هذه الدنيا لعنة لعنه

كنتم صادقين منهما أتبعه إن كنتم صادقين أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أهواءهم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أهواءهم أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هواه بغير هدى من الله هويه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين